نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة، بعد أن ذكرنا قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال تبارك تعالى عن حال المنافقين الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ابن كثير عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفساد هو الكفر والعمل والمعصية. وعن أبي العالية قال، يعني في تفسير هذه الآية، لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله تبارك وتعالى في الأرض أو أمر بمعصية فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وعن سلمان فارسي رضي الله عنه في هذه الآية قال في تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال لم يجيء أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير فأهل النفاق أفسدون في الأرض بمعصيتهم لربهم ولركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم لفرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيمان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم في غير ما يقيمون به من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله. قال وإذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض. فابن جرير يرى أن إفساد المنافقين في تكذيبهم للرسل وتكذيبهم لأتباع الرسل، وهم يحسبون أنهم بفعلهم هذا مصلحون. وهذا الذي قاله حسن ابن كثير يعلق على تفسير الطبري يقول هذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تبارك تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هنا فوائد في تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. دوما المنافق، دوما المفسد، تراه ينافح ويكافح عن باطله، بل ولا يكتفي بإفساد نفسه وإنما يسعى إلى إفساد الناس ويحسب أنه قد أحسن في ذلك صنعا. وانظر إلى الكذب حينما يكون جهلا مركبا، فهم فقط ما اكتفوا بالفساد بل قالوا إنما نحن مصلحون، ما اكتفوا بفساد أنفسهم، ما اكتفوا بالفساد الذي يعود على أنفسهم، بل قاموا يدعون الناس إليه وقالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء الذي نزلت في هذه الآية تشمل المنافقين وغيرهم، فإن هؤلاء المنافقين كانوا دوما ردءا لليهود في المدينة، يقولون لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وقولهم إنما نحن مصلحون هذا تجرؤ على الكذب وزيادة، لأنهم ما اكتفوا بوصف أنفسهم بأنهم صالحون، بل قالوا إنما نحن مصلحون. ما اكتفوا يقولوا إنما نحن صالحون، وتأمل في بلاغة هذه الآية، ما اكتفوا يقولوا إنما نحن صالحون بل قالوا إنما نحن مصلحون. ما الفارق؟ الفارق أن الصالح هو الذي يكون صالحا في نفسه، والمصلح هو الذي يكون صالحا في نفسه ويسعى إلى إصلاح غيره. فما اكتفى المنافق أن يدعي صلاحا في نفسه حتى ارتقى إلى أن يزعم أنه يسعى لإصلاح غيره. فإن الناس ثلاثة: فاسد، أو معنى أصح نقول الناس ثلاثة: طالح وصالح ومصلح. أما الطالح فهو الفاسد في نفسه، أما الصالح فهو الذي يكون صالحا في نفسه مقيما لما أمر الله تبارك وتعالى به، دون أن يسعى إلى إصلاح غيره عليه بخاصة نفسه مثلا. أما المصلح فالمصلح صالح وزيادة، المصلح صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره. فأما الصالح في نفسه والذي يضع دوما رأسه في الرمال دون أن يسعى إلى إصلاح الغير، فهذا الذي أتى فيه الوعيد: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث الضعيف لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن ينزلوا عذابا على أهل قرية قالوا إن فيهم فلانا، فقال به فابدأوا، فإنه كان لا يتمعر وجهه من معصية أن يرى العصاة ولا يرفع لهم رأسا. ولما قرأ البعض قوله تبارك تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ظن البعض أن فيها أن المرء يكتفي بنفسه، فوضح لهم الصديق أبو بكر أن قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أن الناس إذا رأوا المنكر ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا، أوشك الله أن يعمهم من التعميم بعذاب من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصنف الثاني هو الصالح الذي كما ذكرنا يكون صالحا في نفسه ولا يسعى لإصلاح غيره. الثالث هو أعلاهم وأرقاهم، هو المصلح، هو الذي يكون صالحا في نفسه ويسعى لإصلاح غيره. لذا الله عز وجل لما ذكر العذاب قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وأهلها مصلحون، فنفى العذاب عن المصلح الذي أدى ما عليه وقام بالرسالة وأدى الأمانة ونصح الناس. وعندنا حديث أصحاب السفينة لما استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة يأخذون الماء من أعلاها، فأتى من يفتكس بأمر يوشك أن يهلكهم، قال لو أن أخذنا ماء، لو أن حدثنا خرقا في السفينة أي في قاعها فأخذنا الماء دون أن نصعد وننزل، قال سلم معقبا قال لو أنهم تركوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يديه أي بالنصح لنجا ونجوا جميعا. هذا مثال. فالناس في سفينة كبيرة فيها الفاسد وفيها الصالح وفيها المصلح، فلو أن الناس تركوا أهل الفساد دون نصح وتوجيه لا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولما ننظر في قصة أصحاب السبت انقسم أهلها إلى ثلاثة: إلى طالح وإلى صالح وإلى مصلح. أما الطالح الذي اجترأ على التحايل على الشرع، وكانوا يضعون الشباك في ليلة السبت ويأخذونه في يوم الأحد ويقولون ما عصينا وما فعلنا، هذا القسم الأول. القسم الثاني رأوا هذا المنكر وسكتوا عليه، القسم الثالث قاموا ينهون الذين يحتالون على هذه الحيلة المحرمة ويأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. فصار الناس ثلاثة: متجرئ على التحايل على الشرع، ومصلح يسعى وينصح، والقسم الثالث ساكت بل قام يخذل ويقول للذين ينصحون ها، وقال للذين ينصحون ماذا قالوا الذين ماذا قالوا لهذا القسم الساكت السلبي لما صعدون قوما لله مهلكهم. فلا هو نصح ولا سب غيره ينصح، بل قام يخذل ويثبط من همة الناصحين. فلما نزل العذاب نزل على من؟ على الذين تجرؤوا. أخبر القرآن أن الله تبارك وتعالى مسخ الذين تجرؤوا على حد الله. ومن الذي نجى؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء. القسم الثالث سكت عنه القرآن. من القسم الثالث؟ اللي هو الصالح في نفسه الذي لا يسعى لإصلاح غيره، فسكت عنه القرآن. فقال أهل التفسير: نسكت عما سكت الله عنه. منهم من قال أنهم نجوا مع النبي، وقيل بل موسخوا مع الذين مسخهم الله، ولكل وجهة. والقسم الثالث قال: نسكت عما سكت الله عنه، لا نقول لا بنجاتهم ولا بمسخهم. فصار الناس على هذه الأقسام الثلاثة كما ذكرنا: طالح وصالح ومصلح. وهذا أشبه بإيه؟ مثال تقريبي بالماء. عندك الماء النجس والماء الطاهر والماء الطهور. فالنجس هو الذي فيه نجاسة حلت فيه فغيرت واحدة من أوصافه الثلاثة: طعما نولا رائحة. والماء الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، كالمرقة كالشاي. والقسم الثالث الماء الطهور، هو طاهر في نفسه ويطهر غيره، كالمطر وماء النهر وماء البحر. طيب، من هذا التقسيم الثلاثي تقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى صالح، إلى إلى إلى طالح وصالح ومصلح. والنجاء التي دلت عليها أدلة الشرع المحتمة إنما تكون للمصلحين الذين يسعون إلى صلاح أنفسهم، وينضح ذلك ويظهر ذلك على أفعالهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تبارك ذلك: وانظر إلى الآية في تجرؤ المنافقين على الكذب، ما ادعوا صلاحا حتى ادعوا أنهم مصلحون. ما قالوا إنما نحن صالحون، بل ادعوا أنهم يسعون في الأرض إصلاحا وإزالة للفساد. ثم جاء الرد: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أسوأ شيء أن تعيش على قضية باطلة تنافح عنها وتكافح عنها وأنت على باطل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعة. لما ترى أهل البدع يعيشون على دين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويحسبون أن هذا هو الحق، ولو لم يكن من شؤم البدعة إلا أن أصحابها وإن لم يعذبوا مثلا، لو لم يكن من شؤمها إلا أن المرء قد أضاع عمره هكذا، لا في غير طاعة ولا في غير بر، بل أضاع عمره في طاعة ما أنزل الله بها من سلطان، لكفى. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما زال التقريع على آذان هؤلاء. قال ابن كثير: يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وأطيعوا الله ورسوله في الامتثال للأمر وترك الزواجر، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ المنافقون. بمن قصدوا في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الصحابة. إذن من الذي سب الصحابة؟ المنافقون. وكل من وقع في ذلك ففيه نفاق. سبحان الله، هذا يعني الآيات نزلت قبل أن يظهر من هؤلاء الروافض الخبثاء من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من سب الصحابة فله نصيب من هذه الآية. كل من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من النفاق، لأن الله تبارك وتعالى لما وصف المنافقين الذين دعوا إلى الإسلام ودعوا إلى الإيمان قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال ابن عباس عن هذه الآية أنها نزلت في شأن اليهود إذا قيل لهم آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يقصدون من أسلم منهم وهو عبد الله ابن سلام. قال ابن كثير يقولون أنصير نحن هؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة هم سفهاء؟ قال والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم. قال والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، وقد تولى الله عز وجل جوابهم في هذه المواطن فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون. وهذا كما ذكرنا بيقول ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. دوما الذي يستقرئ آيات الله تبارك وتعالى أن المخالفين ينظرون إلى أتباع الرسل نظرة ازدراء. في قوم نوح قال الماء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي، يعني أناس من الأراضي لا رأي لهم ولا تفكير لهم. دوما ترى المتكبرين المستكبرين يخوضون في أتباع الرسل، لما؟ لأن الخوض في أتباع الرسل هو خوض في الرسل، وكأنهم يقولون لو كان الرسل على حق لما اتبعهم الأراذل، وكأن هذه سنة كما ذكرنا بدأت في قوم أنؤمن كما آمن السفهاء. من الأمور العجيبة مثلا إنسان مثلا لا يصلي، مثلا يقول له فلان الصلاة أقرب شوفة عنده ما فلان بيصلي وبيسرق، الذي يصلي فلان بيصلي وأخلاقه سيئة، فلان أنؤمن كما آمن السفهاء، خلاص كل أنت مصليا وكون خيرا من فلان. الذي يصلون لا مش عارف فيهم في كذا وفيهم كذا والمنتظمين فيهم كذا وفيهم كلام أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. التزم بالدين التزم بالشرع، يقول فلان ملتزم انظر ماذا يفعل يسرق ويخوض ويفعل ويفعل، التزم أنت وكون خيرا. لو تنزلنا مثلا أنت ترمي أتباع المنهج بأنهم إيه سفهاء، طيب خلاص كن أنت على النهج الصحيح ولا تكون مثلهم. تنزلنا أن فلان هذا يصلي ويسرق مثلا وأن صلاته ما نهته عن الفحشاء ولا المنكر، أنت تصلي وكن أنت أفضل منه. بل لو تنزلنا مثلا أنت أن الذي يصلي ويسرق مثلا ويفعل كذا وكذا من الكبائر فهذا أمره إلى المشيئة إن مات على السرقة أو أما أنت وأنت لا تصلي فأمرك بين الكفر وبين لمن ترك الصلاة. ولما اختلفوا في إيمانه بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فحال هذا الذي لا يصلي ويدعي أن الذي يصلي يسرق وكذا، الذي يصلي ويسرق طبعا ما بالتنزل يفعل كبيرة، طيب قد يغفر له وقد، لكن ترك الصلاة مختلف في إيمانه. ولو لم يكن من شؤم تارك الصلاة إلا أن العلماء قد اختلفوا في أصل إيمانه لكفى، يعني أنت تارك الصلاة هذا فريق يقولون هذا ليس بمسلم، وآخرون يقولون مسلم على كبيرة من أعظم الكبائر، فأصل إسلامه إيه مختلف فيه أصل إسلامه. فسبحان الله، يعني وكأنها قضية حديثة قديمة، أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أقرب شيء عشان يتنصل من المنهج ومن الالتزام بهدينا سلم أو حتى يدخل في أصل الإسلام كما في حال المنافقين يدعون أن أتباع الرسل من الصفهاء وأنهم لا رأي لهم وأنهم أراضي. هو عايز يريد دينا بالمزاج بالتفصيل. ها وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم إذا خلوا بشياطينهم أو إلى وهذا الأصح يقال خلوت إلى فلان وليس خلوت وليس خلوت بفلان. الأصح لغة يقال خلوت إلى فلان وليس خلوت بفلان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول الله تبارك وتعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا. النفاق ظهر في المدينة. انظر إلى الفرق. في مكة كانوا يؤذون المؤمنين ويعذبون المؤمنين. في المدينة ظهرت شوكة الإسلام وصار له شوكة وقوة. فكان المنافقون إذا رأوا المؤمنين قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نخدع هؤلاء ونضحك عليهم لكن نحن معكم ردءا لكم ظهرا لكم سندا لكم. وعن ابن عباس وابن مسعود في هذه الآية قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي خلوا إلى رؤوس الكفر. عن ابن عباس أيضا قال إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. قال قتادة إذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم وقادتهم في الشرك والشر. قوله قالوا إن معكم على ابن عباس أي إن على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون أي نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. قال تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أخبر الله عز وجل أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة كما في قوله في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظر إلى فعل الله بالمنافقين. هم في الدنيا كانوا يتلاعبون بدينهم كانوا يأكلون بدينهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين يدعون شيئا وفي الباطن خلاف ذلك. فانظر إلى فعل الله معهم ماذا فعل الله بهم أن استهزأ بهم. والله عز وجل يستهزئ بالمستهزئين وهذه صفة كمال في حق الله تبارك وتعالى. إذ لو كانوا هم فعلوا ذلك وما قدر وحاشا أن يفعل بهم ذلك لكان هذا نقصا في حقه. ولكن من كماله كما أن الله من كماله أنه رحيم عزيز قوي عليم قدير. هذه صفات تضاف إلى الله على سبيل الإطلاق دون تقييد. فكما أن كماله في عزته ركز كما أن كماله في عزته في قوته في قدرته في حكمته إلى آخره. هذه صفات ذاتية تضاف إلى الله على سبيل الإطلاق دون تقييد. أيضا من كماله أن نضيف إليه جملة من الصفات تضاف إليه على سبيل التقييد بمعنى ها يمكر بالماكرين يستهزئ بالمستهزئين. وإلا فليس من صفاته أنه ماكر ليس من صفاته أنه مستهزئ إنما تضاف إليه على سبيل المقابلة. المقابلة بمعنى إيه؟ أنه يقابل مكرهم بمكر خداعهم بخداع. ولن تجد مثل هذه الصفات في القرآن جاءت إلا على سبيل المقابلة. ما معنى المقابلة؟ قابل استهزاءهم أن استهزأ بهم قابل مكرهم بأن مكر بهم. وأنت إذا نظرت إلى الخلق نضرب على ذلك مثالا لو كان الإنسان يمكر به وهو يعجز عن رد هذا المكر لكان هذا نقصا كما يروى عن عمر قال لست بالخب. ما هو الخب؟ اللئيم. ولكن الخب لا يخدعه. ها لست بالخب أنا لست بلئيم مع إخواني من أهل دربي وطريقي. ها لست خب ولكن الخب لا يخدعني لا أقدع إنسان يكون عنده حكمة في التصرف مع هذا وذاك، مع ألف وباء وسين وصاد. فبقول أنا لست بماكر، لست بلئيم، ولكن اللئيم لا يخدعني، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا صفة كمال في العبد أن يكون لا ذا نظرة إلى الناس، يعرف كيف يعامل هذا وذاك، فلأن يوصف الرب بهذا ما بأولى. فكل كمال في الخلق وفي المخلوق فالله أولى أن يتصف به. لذلك مثل هذه الصفات لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها إلا على سبيل المقابلة. إلا على سبيل يعني ما معنى سبيل المقابلة؟ أن تذكر بمن يستحق هذه الصفات. ولن تجد كما ذكرت آية أو مثل هذه الصفات، المكر، الاستهزاء، الخديعة، إلا ذكرت على سبيل المقابلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا ومكر الله، يخاضعون الله وهو خاضعهم. طيب لما؟ لأن هذا هو الكمال في حقه عز وجل، هذا هو الكمال في حق الله أن يقابل استهزاءهم بالاستهزاء. وانظر كيف فعل بالمنافقين يوم القيامة، يتساقط أولا الكافرون ويبقى صنفان، من؟ المؤمنون والمنافقون، هو يسير في طريق واحد. فيظن المنافقون لبرهة أن خداعهم قد راجع على الله، قد راجع على الله، وأنهم خدعوا ربهم في الدنيا. ولكن هذا من مكر الله بهم أن سيرهم مع المؤمنين بعد أن سقط الكافرون. فيبقى صنفان، من؟ المؤمنون والمنافقون. ثم يضرب بسور له باب، من باطنه الرحمة وفي من ظاهره العذاب، وفي باطنه الرحمة. قالوا ألم نكن معكم نصلي معكم ونجاهد معكم ونصول ونجول ونصلي ونجاهد؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. كيف فتنوا أنفسهم؟ هو ده، إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمن إبراهيم، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا هو الذي ورد في سورة البقرة، جاء تفسيره في سورة الحديد، يضرب بسور بينهم فيفصل ويفصل هذا السور بين حال المؤمنين وبين حال المنافقين. فحينما يسير كما ذكرت ويتساقط الكافرون ويسير المنافق مع المؤمن، يظن أنه قد خضع ربه ومكر بربه، ولكن هذا من مكر الله بهم ومن استهزاء الله بهم أن سيرهم مع المؤمنين، ثم يتساقط بعد ذلك ويفصل ويضرب بسور يفصل بين المؤمنين وبين المنافقين. وهذا كما ذكرنا من خديعتهم التي يعني لم ترج على ربهم تبارك وتعالى. قال القرطبي، نذكر قوله ثم نعقب عليه، قال: الله يستهزئ بهم أي ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم، فسمى العقوبة باسم الذنب. وهذا كلام فيه نظر. القرطبي بيقول أن تفسير الاستهزاء هو أن الله ينتقم منهم ويعاقبهم، ولكن الذي عليه أهل السنة أن مثل هذه الصفات على ظاهرها نضيفها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس على سبيل الإطلاق. لما؟ لأنك إذا أضفت مثل هذه الصفات ليس على سبيل المقابلة، قد توهم نقصا أن الله يمكر، أن الله يخادع. إنما الكمال فيها أن تذكرها على سبيل المقابلة. فقال القرطبي في تفسير الاستهزاء بالانتقام والعقاب، هذا نقول تفسير الصفة بالإيه؟ باللازم. ونحن نفسر الصفة ونفسر ونضيف إليها اللازم. فالله عز وجل يمكر بالماكرين، ويترتب على مكره في الماكرين أن ينتقم منهم ويسخر منهم ويعاقبهم، لكن هذه درجة متقدمة. ما الذي علينا؟ أولا أن نثبت الصفة على ظاهرها على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالغضب ليس إرادة الانتقام، الغضب هو غضب لله على ظاهره نقول به، ويلزم منه الانتقام. والضحك أيضا صفة لله تبارك وتعالى على حقيقتها من غير تأويل ولا تحريف إلى آخره. ويلزم من الضحك ها الثواب والجنة للمؤمنين. لذا بيقول الطبري بقى، انظروا إلى كلام الطبري، قالوا أما الذين زعموا، أما الذين إيه يقصد بمن ستعلم الآن، قالوا أما الذين زعموا أن قوله تعالى الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، يعني بيقول إيه؟ يعني بيرد على الذين يزعمون أن كلمة أن قوله الله يستهزئ بهم ده على سبيل المقابلة وليس على حقيقته. يعني إيه مثلا لما أقول مثلا أقول إيه يعني إيه على وجه الجواب ومن عاقب ها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به مشاكلة، ده معنى كلمة الطبري. نقرأ ونفصل. بيقول إيه؟ قال الطبري وأما الذين زعموا أن قوله تعالى الله يستهزئ على وجه الجواب، يعني على وجه الجواب ها يعني ليس على ظاهري، بمعنى لما أقول إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وإن عاقبتم، هل الذي يرد العقاب يسمى معاقب؟ لا، ده بيرد الإساءة. من الذي يسمى معاقب حقا؟ ها الذي بدأ بالاعتداء ومع ذلك سمى الله رد العقاب سماه ايه؟ معاقبة. معنى الذي يرد العقاب ليس بمعاقب بل هو بيرد الإساءة، لكن بيسموه على سبيل المشاكلة وليس على ظاهره. وإن عاقبتم فعاقبوا وجزاء سيئة سيئة، هل الذي يرد السيئة أي الإساءة يسمى مسيء؟ ها ومن اعتدى عليكم فاعتادوا، فالذي الذي يرد الاعتداء يسمى معتدي؟ لا، ده بيرد ايه؟ بيرد مظلمة وقعت عليه ومع ذلك يسمى على سبيل المشاكلة وليس على ظاهره. فابن الطبري بيقول وأما الذين زعموا أن قوله الله يستهزئ بهم على وجه الجواب ليس على ظاهره ولكن على سبيل المشاكلة، قال وأنه لم يكن من الله مكر ولا استهزاء إلى آخره، قال فنافون أي بينفوا فنافون عن الله ما قد أثبته لنفسه وأوجبه له. نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن البعض قد يأتي على مثل هذه الصفات التي فيها المكر والاستهزاء فيقول أن هذه الصفات ليست على ظاهرية وإنما ذكرت على سبيل الإيه؟ المشاكلة وعلى سبيل وجه الجواب، وكما ذكرنا أن هذا خلاف ما عليه أهل السنة. ثم قال تبارك تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا من الاستدراك. يمدهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون، بمعنى أن الله عز وجل قد يمد للكافر وللمنافق يمده بالمال والعمر الطويل والعافية، فيظن هذا الفاجر المنافق أن هذا من دلائل صحة منهجه. يظن هذا المخالف المنافق الذي يوسع له في ماله وفي عمره وفي عافيته، فيظن أن هذا من دلائل صحة منهجه. لذلك في تفسير قوله تعالى ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى دعاء المؤمن ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ لا، في سورة يونس ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ها ما كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ لا، قالوا يكون المؤمن فتنة للكافر إذا وقع بلاء عام بأهل الإيمان فيظن الكافر أنه على الحق، يقول انظروا ها الذين يدعون الإيمان ويدعون. لذلك يوم أحد كان محك رئيسي للاختبار. ليوم أحد بالذات وقعت الهزيمة لجيش المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا على الحق لما هزموا. طيب نعود إلى قضية الاستدراج، أن الله عز وجل الاستدراج بالجيم، فالله عز وجل قد يمد للكافر الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله قد يمد للكافر وللمنافق بالمال والعافية فيظن أنه على الحق، ولكن هذا من فعل الله بهؤلاء ليكون هذا فتنة لهم. أيوه. ها؟ لو كان صالحا لما ابتلي بهذا الأمر. ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون، أي يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هو يظن كده ها؟ ولكن هذا كما ذكرنا من فعل الله بالمنافق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تفضل. قبل أن أنسى، في عند البخاري ترجم في قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال ابن كثير قال السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، قال مجاهد آمنوا ثم كفروا، قال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عزلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قولهم اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك كان منهم حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال عز وجل ذلك بأنه أمنوا ثم كفروا، أو أنهم استحبوا الضلال على الهدى كما يكون حال فريق آخر، فإنهم أنواع الأقسام. ولذا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نقول في قوله اشتروا الضلالة، الضلالة هي الحيرة، ويسمى النسيان ضلالة، ويسمى النسيان ضلالة كما في قوله تعالى عن موسى وفعلتها وأنا من الضالين، أي هذا أمر من الضالين أي من الناسين. انظروا إلى بجاحة فرعون، يقتل كما يتنفس ثم يعاتب موسى أن قتل نفسا بالخطأ وفعلت فعلتك التي فعلت، والله عجيب أمر، يقتل كما يتنفس ثم يعاتب موسى أن قتل نفسا بغير إيه؟ بغير عمد. قال أيضا ومن معنى الضلالة قالوا في قوله وقالوا إذا ضللنا في الأرض أي إذا غبنا في الأرض، أيضا في معنى الضلالة الغياب. فما ربحت تجارتهم، أيضا في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، انظر إلى سعي الضال الذي ينعوج عن الطريق الصحيح يشتري، مع أن الإنسان لا يشتري إلا ما يفيده، والإنسان لا يشتري إلا إذا بذل لهذا الشيء ثمنا. أنت إذا اشتريت شيئا ها بذلت له إيه؟ ثمنا، وتسعى إليه وتحبه. وانظر إلى هذه اللفظة التي جاءت مقصودة، لأن المنافق يبذل عمره ويبذل مهجته ويبذل سعيه وماله ليشتري هذا الأمر الضال ويشتري الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. التجارة إنما تكون كاسدة إذا كانت عن المنهج عادلة، أي عدلت عن المنهج. التجارة أي مع الله إنما تكون كاسدة إذا كانت عن الحق وعن الهدي عادلة، فكل منهج فيه مخالفة لله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه مخالفة كاسدة وتجارة لا نفع فيها، وإنما التجارة النافعة إن الذين يتلون كتاب الله فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فانظر إلى لفظ التجارة، أنت تتاجر مع ربك تبارك وتعالى. وكما قالوا أن المتاجر في الدنيا كما يسعى إلى الأحظ وإلى الفاضل لا إلى المفضول، وقالوا من نقص عقله أن يبيع السلعة بعشرة وهي تساوي في مكان آخر مئة، فأنت أولى، لأن من سبل الشيطان إلى الإنسان أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. ها؟ في وقت الأذان وأنت تقرأ القرآن مثلا هناك عندك فاضل وعندك مفضول، فواجب الوقت أن تردد الأذان. وعلى هذا فقد يعجز الشيطان أن يجعل الإنسان لا يفعل الحق، فيشغله بإيه؟ بالمفضول عن ما هو المفضول الأقل في الدرجة، ما هو الفاضل الأعلى في الدرجة. فكونك تتاجر مع الله لابد أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. كم كده الوقت؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ترك الله جل ذكر بعد ذلك مثالين لحال المنافقين أو كصيب من السماء إلى آخره، هذا إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة. أمثلة ذكرت في القرآن، الأمثلة في القرآن هذه أحد المسائل الرئيسية في القرآن، كما القصص، كما الأخبار، كما الوعظ، كما الزجر، كما الوعد، كما الوعيد، كذلك الأمثال في القرآن. وكان حاتم الأصم إذا قرأ المثل في كتاب الله ولم يفهمه بك فإذا سئل قال قد قال تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضيبها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فكان يبكي إذا لم يفهم المثال في كتاب الله تبارك وتعالى. والأمثلة في ذلك في القرآن كثيرة، لما وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون. أمثلة ليست إنما للفهم، للوقوف، للتدبر. فأنت كما تتدبر آيات الوعد، آيات الوعيد، آيات القصص، آيات الأخبار، عليك أن تتدبر الأمثال في القرآن. فالمثل يأتي على القلب المنافق بالاعتراض، يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. أما المؤمن فيؤمن بالمثل ويتعلم منه ويستفيد منه ويكون له درسا في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم إن شاء الله يوم الأربعاء مع درس من مجالس التفسير، ونكمل الأمثلة أو نبدأ بالمثالين اللذين في سورة البقرة في حال المنافقين مع الهدي الذي يأتيهم من السماء كالصيب الذي يأتي من السماء. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم، وجزاكم الله خيرا.